وإلى حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنت قد ذكرت طرفا ملخصا من سيرة ابن تيمية هذا العالم الرباني المجاهد بحق. من المأثورات عنه أنه بعدما قاتل التتار واستنفر الناس استنفر السلطان والناس للجهاد في سبيل الله وكسر الله به شوكة التتار، إيش المكافأة؟ ها إيش المكافأة لصاحب العقيدة السوية السلفية السنية القرآنية والسنية السنية؟ إيش المكافأة؟ المكافأة قام الحاسدون ضده ووشوا به السلطان وزجوا به في السجن، وإلى آخر لحظات عمره كان سجينا مع ابن القيم في سجن القلعة بدمشق. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هو نفسه رحمه الله إيش يقول؟ يقول من الكلمات المأثورة، يقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه. المحبوس من حبس قلبه عن ربه. ويقول: المأسور من أسره هواه. انتبه لهذا. لكن الأسر معنى ذلك مثل ما يقولوا زي في بعض البلاد الأباضيات والإيش يقولوا امشي والخنجر في أي واحد يخالف ويعطيه، وبعدين يسجن، يقول السجن للرجال. هذا مو سجن للرجال، هذا السجن للمتنطعين المتشددين الظلمة الطغاة. لكن سجن شيخ الإسلام كان بحق، لأنه أفتى بفتاوى إيمانية وبالتوحيد فزج به في السجن، مو على مذهب الإباضي امسك اقتل هذا ويضرب هذا. وبعدين إذا سجن قيل: أين أبوكم؟ قالوا: والله أبونا عنده مبدأ يقول السجن للرجال، حكموا عليه بسنة والسجن للرجال. هذا سجن الطغاة والظلمة، يستحق السجن بجدارة. لكن السجن بحق كما الحال في شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت وفاته في سجن قلعة دمشق 28 و700. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه حقيقة الصيام: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. طيب، عودنا شيخ الإسلام ابن تيمية أن يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من كتبه ومؤلفاته، فيبتدئ بما يسمى بخطبة الحاجة. الحمد لله نحمده، فيها حمد على حمد، نستعينه استعانة، نستغفره طلب المغفرة، نعوذ طلب الالتجاء إلى الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إيمان بالقضاء والقدر، من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له، إقرار بأنه لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله صلى الله. هذه تسمى بخطبة الحاجة. وخطبة الحاجة يتميز ابن تيمية بأنه أحيا هذه السنة في كثير من مصنفاته. لاحظ الشيخ الألباني بماذا علق، لاحظ الكلام هنا، هذا قد ينفع ينتفع به طلاب العلم أكثر من غيرهم. يقول: قد قرأت بخطه في مسودته. يقول الألباني: قرأت بخط ابن تيمية في مسودته. هذه العبارة تحتمل معنيين، أحد معنيين أو كليهما. المسودة هنا يريد مسودة الكتاب هذا، حقيقة الصيام، حقيقة الصيام. أو يريد بالمسودة هي الأوراق من كتاب التي لم تبيض ولآل تيمية. مؤلفنا اسمه إيش؟ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام المشهور بابن تيمية. لجده كلام في أصول الفقه رائع وماتع ونافع وجامع، ولأبيه عبد الحليم وله هو. جاء أحد طلابهم وهو أحمد بن محمد ابن أحمد الحراني فجمع هذه الكلمات من هؤلاء الأئمة الثلاثة أحمد وأبوه وجده فكون منها كتابا سماه المسودة في أصول الفقه. يقرر آل تيمية من العلماء في هذا الكتاب يقررون أصول الفقه معتمدين مستندين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكلف ولا تعسف. لكني طالعت على وجه السرعة المسودة ليس فيها هذا الكلام الذي نقله في بيان أهمية خطبة الحاجة، فترجح لدي أن قوله قرأت بخطه في مسودته أنه يريد مسودة هذا الكتاب وهو كتاب حقيقة الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا نوعان، منه ما يفطر بالنص والإجماع وهو الأكل والشرب والجماع. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. نعم. قال رحمه الله: فصل. فيما يفطر، واضبط. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. ما الذي يفطر الصائم؟ أي يعد الصائم به مفطرا، وما يعد الصائم به غير مفطر وغير مؤثر. قال: وهذا نوعان. هذا الفصل نوعان، فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. يقول: النوع الأول ما يفطر الصائم، والنوع الثاني ما لا يفطره. هذا الفصل نوعان، فيما يفطر الصائم هذا النوع الأول، فيما لا يفطره ما لا يفطره النوع الثاني. قال: منه ما يفطر، نقطتان فوق بعضهما، منه ما يفطر بالنص والإجماع. من هذه المذكورات ما يفطر يقينا، لأن التفطير بالنص والإجماع. ما هي هذه المفطرات بالنص والإجماع؟ قال: الأكل، فمن أكل متعمدا فقد فسد صومه، والشرب، والجماع. بعض الناس عنده فلسفة عجيبة، يقول: الدخان ما يفطر لأنه ما ينبلع، والعلكة لا تفطر لأن الإنسان يحرص على أن لا يدخل في جوفه شيء، ولكنه كالمستهزئ. والاستهزاء إذا عمل هذا من هو بقصد الاستهزاء، بنية الاستهزاء، قد لا يسلم له، لا أقول صومه بل دينه. من شرب الدخان في وسط الناس وقال: هذا ما يفطر، من قال لكم يفطر؟ على سبيل الاستهزاء أقول: ما هو ما سلم صومه، أقول: لعله ما سلم دينه. لأن هذا من الأمور التي يرتد الإنسان بها عن الدين. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. مع أنه يجرون، يركضون أولئك الذين ظهر فيهم شيء من النفاق واستهزأوا بالنبي واستهزأوا بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يكانوا يعتذرون، يقولون: يا رسول الله، يعني حديث مسافر، والله ما كنا جادين، كنا مازحين، كنا مستهزئين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. الآن كثير من القنوات والفضائيات ما يحلو لها أن تتندر في ليالي الليالي المباركة إلا بعباد الله المتطوعين إلا وبمعالم الدين، فإن كانوا قاصدين الاستهزاء فعلى تدينهم العفاء، لا حظ لهم من أن هذا من الأمور التي ترد الإنسان عن دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب والجماع، قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يقول عبد الله بن عباس: إن الله تعالى حي كريم، باشروهن. إيش معنى باشروهن؟ شوف هذا الأدب، الأدب ما نأخذه فقط من السنة، الأدب نأخذه من السنة، قبل ذلك نأخذه من كتاب الله عز في علاه. يقول عبد الله بن عباس: إن الله تعالى حي كريم يكني كلما ذكر في القرآن. شوف، تارة مباشرة، تارة ملامسة، تارة إفضاء، تارة دخول، تارة رفث. فهلا أخذنا هذا الأدب في انتقاء عباراتنا واختيارات جملنا وكلامنا فيما بيننا وبين أهلينا وذوينا وذرارينا والمسلمين أجمعين؟ أم نحن ممن لا يعقل ولا يفكر، يخرج كلمات كالصواريخ جو أرض، وبعدما تقع الفتنة يقول: أنا مالي، أنا تكلمت بكلمة والله ما كنت قاصد، ما كنت قاصد، جزاك الله خير، نيتك طيبة جزاك الله خير. لكن قيس قبل الغطيس، قيس قبل ما تقع في فتنة. هذه الكلمة، هذه الكلمة أقولها، سأقولها، هل هي خير هل هي شر أم بين بين؟ إن كانت خير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، شر أصمت، بين بين إلزم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين كيف تتصرف في بين بين. وبينهما أمور، أكمل الحديث يا زائر الكريم، بسم الله، واحد يكمل الحديث، ها، بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الأصل عند السلف أنهم كانوا يأخذون بظواهر النصوص حتى يرد نص خاص أو مقيد يصرف ذلك العموم عن عمومه وذلك المطلق عن إطلاقه إلى التقييد. لما نزلت هذه الآية فهم أحد الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن الخيط الخيط، فجاء بخيطين، أحدهما أبيض والآخر أسود، وجعلهما تحت وساده، وطفق طوال الليل ينظر ظهور أحدهما من الآخر، فلم يظهر له شيء حتى طلع النهار، فأتى إلى المرجعية يسأل عن المعنى، ما هو بس تسأل عن المبنى، سل عن المعنى، إيش معنى هذا الحديث، إيش معنى هذه الآية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن وسادك لعريض، هما خيطا الليل والنهار. وهذا يستفاد منه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن الأصل أن تأخذ بالظاهر كما قرر ذلك الشافعي رحمه الله، يقول: نحن نأخذ بظاهر النص حتى يرد من النصوص نفسها ما يصرف هذا الظاهر إلى شيء غير ظاهر. والأصل تأخذ، بلاش فلسفة، لا تتفلسف ولا تقول: لا ما أراد الرسول قدر، هذا مجاز يراد به على خلاف. الأصل أن تأخذ بالظاهر إلا أن يرد. فلما تبين أن المعنى ليس كما فهم هذا الصحابي رضي الله عنه بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى. ولذلك أوصي في رمضان المبارك هذا، أوصي الإخوة أن يقرأوا التفسير بالمأثور، لا يقتصر أحدهم على ختم القرآن مرة ومرتين. الأعوام التي مضت جزاك الله خير، ختمت في رمضان مرتين وثلاثة وعشرة جزاك الله خير، ضم ختمة واحدة مقروءة بالتفسير، لأن القرآن ما أنزل ليتلى فقط، وقد قال الله ورتل القرآن ترتيلا، ولكن أنزل ليش؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. اقتني المصحف المفسر تفسير الميسر من مطبعة جامعة نعم مجمع الملك فهد رحمه الله، أو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي بن سعدي، أو تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي. اقرأ أحد هذه التفسيرات الثلاثة، اقتنيها من المكتبات واقرأ، اختم مرة مرتين ثلاثة، اجعل الختمة الرابعة والثالثة بقراءة التفسير، بقراءة التفسير. فأذن في المباشرة نعم أي بالليل، فعقل من ذلك، عقل فهم من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب، الصيام من المباشرة يعني الجماع والأكل والشرب. ولما قال الله تبارك وتعالى أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك. الصيام في اللغة معناه الإمساك، الصيام في اللغة معناه الإمساك والكف عن الطعام عن الشراب عن الكلام. يقول كان معقولا عندهم أي عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشراب والجماع. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما يحتاج إلى تفسير، لأنهم يدركون رضي الله عنهم أجمعين أن من معاني الإمساك من معاني الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والكلام والحرام، أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام، لفظ الصيام كانوا يعرفونه رضي الله عنهم أجمعين قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى. أين هذه المعرفة للصحابة لمعنى الصيام من واقع ما تقدم من الآيات؟ ها، ما هي آية فرضية الصيام؟ الآية التي ذكرتها آنفا، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، الآية التي ذكرتها آنفا، يا أيها أقرب لكم الجواب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية فيها كانوا يعرفون الصيام قبل الإسلام ويستعملونه على هذا المعنى، فمن ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ ها؟ غيرك ها؟ نعم يا شيخ، الصيام كتب على من قبلنا كما كتب لنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لتصلوا أنتم وإياهم إلى بالصيام، هذا مو تصلوا للنفرزة والغضب والعصبية وكل واحد يسب الثاني وكل واحد يجلس مكان الثاني وعند الخروج كل واحد يطأ الثاني، لعلكم تتقون. التقوى مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية، يقك الله عز وجل بها من النار، تتقي الكبائر تتقي الصغائر، دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، النظر صغيرة ها؟ لكن الإدمان الله قد يميت، تموت القلوب بالإدمان، قد تموت القلوب بالإدمان نظرة ونظرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك والثانية عليك. هذا قد يعرض للإنسان في وقت تكون الوجوه سافرة والجمال أخاذ وأنت تطوف حول الكعبة، هنا لله الحمد ومنا أمنا، ولكن هناك وأنت تطوف والوجوه سافرة انتبه أشد الانتباه، احذر أشد الحذر. الهم وإرادة المعصية في كل بقعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به إلا مكة. فحديث القلوب أنت مؤاخذ عليه، لأن الله عز وجل يقول: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه فرصة أن الواحد ما أن يشرف على مكة وهو يلبي يقول: الآن خلاص، كنت أنوي نوايا خبيثة الآن لا، كنت أقصد مقاصد شريرة الآن لا، أنا الآن أؤاخذ بما أقصده في قلبي، فيا رب طهر قلبي وارزقني السلامة في قلبي حتى إذا قدمت عليك أمنت، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: مما يدل على أنهم يعرفون معنى الصيام قبل الإسلام، يقول في الصحيحين عن عائشة أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. أنت أجبت يا شيخ على السؤال؟ أجبت عن السؤال، بسم الله. تقول عائشة: يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر الله المحرم كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. وساقه لأن المؤلف رحمه الله تعالى جل ما ألفه من حفظه، جل ما كتبه وألفه من حفظه. نص هذا وقد ساقه بالمعنى عند مسلم كما في الحاشية بين أيديكم: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام عاشوراء: من شاء صامه ومن شاء أفطره. واليهود أيضا كانوا يصومون عاشوراء، لكنهم يصومون عاشوراء منفردا. وهل من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع. بعض العلماء يقول صيام تاسعاء إلى عاشوراء فيه مخالفة لليهود، لأنهم ما يضمون إليه التاسع، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضم صيام التاسع إلى العاشر. قال: وأرسل مناديا ينادي بصومه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قبل أن يفرض، أمر بصيامه وبعث مناديا ليصومه. نعم. فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم، وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. يقول رحمه الله: فعلم أن مسمى هذا الاسم، عندنا اسم عندنا مسمى، يقول مسمى هذا الاسم يعني المعنى المضمن لهذا الاسم وهو الصيام، يقول كان معروفا عندهم، وكذلك يقول ثبت بالنص واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم فلا تصوم الحائض. من الشواهد العربية، من شواهد العربية على أن الصيام ورد بلفظ الإمساك وأن هذا المعنى مقررا عندهم، قول الشاعر العربي: خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما. فقوله خيل صيام هذا للنابغ الذبياني، وقيل لخلف الأحمر، وهنا عند علماء البلاغة والبيان في شيء لطيف وطريف ينتفع به طلاب العلم، يقولون هذا ليس للنابغة، ولكن هذا لخلف الأحمر مدخول في شعر النابغة، أقول لكنه موجود في ديوان النابغة، والشاهد استعمال لفظة الصيام في الإلجام وإمساك هذه الخيل، خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك أو تعلك اللجما. قال رحمه الله: وكذلك، أي وكذلك ثبت أن من المفطرات، وكذلك ثبت أن من المفطرات بالنص واتفاق المسلمين، لكنه في شرح العمدة نقل الإجماع، ونقل الإجماع أبلغ من نقل الاتفاق. وهل للمؤلف شرح لكتاب الصيام أوسع من هذا؟ نعم، لما شرح عمدة الفقه للمقدسي شرحه شرحا رصينا متينا جامعا مانعا، لكن هذا الشرح فقد، بقيت منه بقية، منها كتاب المناسك، ومنها كتاب الصلاة، ومنها كتاب الصوم، شرح كتاب الصوم، شرح كتاب الصوم. ففي كتاب الصوم نقل الإجماع، وهنا قال ثبت بالنص واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، أن دم الحيض ينافي الصوم، ثبت فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، والأمر ليس عقلا وإنما بالنقل، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولا تحتاج إلى نية، لأن بعض الحيض ومن أتتهن العادة يقولن نحن ما تحزن إحداهن إلى درجة أن تهلك نفسها، فيأتي إنسان صالح كزوجها لها أو محرم فيقول: إنوي الصيام ولو بالقلب. يا أخي ما في هذا، ما في هذا، أمر محدث، لا تنوي لا بالقلب ولا بالقالب، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم بنات حواء، لا تصم لا بقلبها ولا بقالبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام، لا تصوم الحائض ولكن تقضي الصيام. وها هنا سؤال يتردد دائما لدى الإخوة المعتمرين، لأنهم يتكدرون عندما تحيض نساؤهم ويقبلون على ذي الحليفة أو ميقات أهل المدينة للعمرة، إذا حاضت نساؤهم يتكدر خاطر أحدهم، ولعله يقوم فيضرب زوجته، وهذا من الجهل، هذا من الجهل. الحيض لا يتعارض مع الإهلال والتلبية، تهل تتحفظ تلبس حفاظة الكبار حتى لا يخرج منها دم الحيض، ثم بعد ذلك تأتي إلى الميقات وتلبي، تقول لبيك اللهم عمره، ولا شيء عليها، لكن ما تقرب البيت العتيق، ما تطوف حتى تطهر، ما تطوف حتى تطهر، تبقى في نزلها، تبقى في بيتها، تبقى في فندقها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا سؤال يقول: هذه الدروس هل هي موجودة على النت؟ نعم موجودة لله الحمد والمنة، ومسجلة بعنوان بوابة الحرمين، كل دروس المدرسين بالمسجد النبوي مسجلة بعنوان بوابة الحرمين، أولا بأول، أولا بأول. متى تكون نية الصوم؟ هل لكل ليلة أو يوم على حدة أم للشهر كله؟ يا أخي اقصد حتى لا يعزب عنك شيء يؤدي إلى وقوعك في الوسوسة، انوي مع أول ليلة كانت بالأمس صيام جميع ليالي أيام رمضان، ولا حرج أن تجدد نية في كل إن شاء الله في كل ليلة، ولكن ليس من شرط النية أن تكون لكل ليلة، بل لو نويت إن شاء الله الشهر كاملا كتبت نيتك، وإنما الأعمال بالنيات. يقول: مريض السكري لا يستطيع الصوم كيف يصوم؟ هذا فيه تفصيل يا أخواننا. مرضى الداء أو المرض المنتشر جدا والذي يسمى بمرض السكري ليسوا على حالة واحدة، بل هم على حالات متعددة. فمن مرضى السكري عافاني الله وإياكم وجميع مرضى المسلمين، من أصيب بمرض السكري من مرضه شديد، الهبوط عنده دائما ومستمر والصعود عنده مستمر، يعني الارتفاع في مقابل هبوط. هذا الهبوط المفاجئ ترى قد يؤثر في القلب وفي الشرايين وفي الدماغ، انتبه لهذا. ولذلك يوصي الأطباء الثقات، يقولون: من نزل عنده السكري أو ارتفع فجأة ارتفاع كبير ولو قبيل الغروب يفطر على الفور، الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لأنه قد يودي الارتفاع والانخفاض المفاجئان، قد يودي إلى شيء في القلب وفي الدماغ، نسأل الله السلامة، قد يودي إلى جلطة دماغية، عافاني الله وإياكم وجميع مرضى المسلمين. هذا حالة. حالة ثانية: منضبط في أكله، منضبط في مشيه، يتمكن من ضبط صيامه وفطره، يتسحر آخر الليل ثم يضرب الإنسولين أو يأخذ حبوب السكري فينضبط عنده الصوم، لا يفطر، لا يصح أن يفطر، لكن يصوم. فإن عرض له عارض من عوارض السكري الذي ذكرته، مباشرة يأخذ جرعة ماء ويأخذ تمرة أو يأخذ شيئا فيه سكر أو حلى حتى لا يهبط أو حتى لا يرتفع فجأة. أما إذا كان يستطيع أن يضبط فيصوم ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى عليه. وبالتالي أقول: ليس لمرضى السكري ليس لهم فتوى واحدة، بل تختلف الفتاوى على حسب ماذا؟ على حسب درجة السكري وعلى حسب الحالة التي أصيب بها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا ممن صام عن الطعام والشراب والحرام، وصام قلبه عن جميع الآثام من الرياء والعجب والسمعة والكبر والنفاق والفخر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.